أصدرت الجبهة الشعبية العمالية والفلاحية والطلابية البيروية بيانا، واللجنة التحضيرية السيسرية للمؤتمر الثنائي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة السيسورية الكورية، واللجنة السيسورية للدراسة فكرة جوتشي بيانا مشتركا قبل فترة تهنية بالنجاح كوريا جوتشي في الاطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي الاستراتيجي البر البري المتوسط والبعيد المدى فاسون رقم 10.